بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولحاضره. يقول المصنف رحمه الله ما قل عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللعان. اللعان ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد كتاب الظهار، والمناسبة في هذا واضحة، فإن الظهار نوع من أنواع تحريم المرأة مؤقتا، واللعان تحريم مؤبد. اللعان فعال من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وعرفه الفقهاء رحمه الله تعالى بقولهم: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. وسمي اللعان بذلك لوجود اللعن فيه، وغلب فيه جانب الرجل لأن ملاعنته للمرأة أو لأن ملاعنة المرأة تأتي بعد ملاعنة الرجل، أو نقول أن ملاعنة المرأة متوقفة ومبنية على لعان الرجل، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. ومثل ما ذكرنا، هذا الباب ابتلاء من الله عز وجل، إذا ابتلي به الإنسان بفساد فراشه وفساد زوجته واطلع على خيانة زوجته. والأصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأيضا حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حديث هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع شريك بن سحماء رضي الله عنهم جميعا. ستأتي إن شاء الله تعالى هذه الأدلة وما فيها من أحكام. وحديث عويمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان شاكا في زوجته، وأمر أحد قرابته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن هذه المسألة. فلما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مثل هذا السؤال، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكره هذه المسألة. وهذا هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكره المسائل التي لم تقع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. والله عز وجل قبل ذلك يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نسأل الله العفو والعافية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن أن يجد الرجل رجلا أجنبيا في فراش امرأته، فهو كما قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: إن تكلم جلبتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير. يعني أن الرجل إذا تلفظ على هذه المرأة فهو قذف فيجلد، كما جاء في حديث هلال، أو في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة أو حد في ظهرك. يعني إما أن تأتي بشهود، أو حتى استغرب بعض الصحابة من ذلك، منهم سعد رضي الله عنه وأرضاه، أنه كيف يعني أنتظر حتى ينتهي الرجل وأذهب وآتي بالشهود من أجل أن يشهدوا على هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير من هذه المسألة وهذه هذا الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيها الآيات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. طيب، الأصل في أن القذف سواء كان قذف الرجل لامرأة أو قذف الرجل لرجل آخر أو أي قذف من أحدهما للآخر، فإن الإنسان يجلد حد القذف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. الأصل هذا في القدر سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود. لكن استثني من ذلك الزوجان، فإذا قذف الزوج زوجته فإن الأصل أن يقام عليه حد القذف، لكن لما كان ذلك متعلقا بزوجته والأصل أن الإنسان، يعني فقه الباب، الأصل أن الإنسان يحمي عرضه ولا أحد يتكلم في عرضه وهو يسعى إلى أن يكون عرضه مصونا، فلما يأتي هذا الزوج هو الذي يتكلم في عرضه دل ذلك على ماذا؟ على أن في المسألة شيئا، وإلا لا يأتي رجل عاقل يتكلم في عرض زوجته إلا لو وجد أمرا غريبا أو إما شكا أو جزما. يفهم من هذا أنه لا يقاس غير الزوجين على الزوجين، بمعنى لو أن رجلا وجد امرأة أجنبية عنه فإن اللعانة لا يتعلق به، وإنما يقام عليه الحد كما جاء في الروايات. طيب، اللعان إما أن يكون على الزنا، وإما أن يكون على نفي الولد، أو يكون عليهما، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الفصول اللاحقة. لكن مجملا أن اللعان متى يشرع؟ يشرع إذا وجد الرجل امرأته زانية بأن يراها أو يتأكد من ذلك، أو يأتيه ثقة فيخبره بفاحشة امرأته. طيب، الحالة الثانية نفي الولد، بمعنى أن يغيب الرجل ثم يأتي فيجد امرأته حاملا، فهو هنا يلجأ إلى اللعان، واللعان ما فائدته هنا؟ من أجل أن ينفي ذلك الولد، لأن الولد لا ينتفي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. له حالتان: إما أن يمكن وجود الولد، احتمالية وجود الولد، فهنا يلجأ إلى اللعان، وأما إذا كان لا يمكن احتمالية وجود الولد فهنا لا لعانة، لأن الأمر واضح سنبين إن شاء الله تعالى. طيب، جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الرجل لو قال لامرأته يا زانية أو رأيتك تزني أو نفى الولد فكل هذا يعني يكون به اللعان. طيب، إذن قبل أن ندخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى نبين شروط اللعان. شروط اللعان: أن يكون الزوجان عاقلين بالغين، هذه ما في إشكال، وإن كان هناك بعض الصفات سنبينها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمرأة. إذن الشرط الأول أن يكون الزوجان عاقلين بالغين. الشرط الثاني القذف بالزنا. الشرط الثالث أن تكذبه المرأة، فلو صدقته المرأة أقيم عليها الحد، أقيم عليها الحد. لكن اللعان متى يكون؟ اللعان يكون إذا كذبته المرأة. قال المصنف رحمه الله: باب اللعان. إذا قذف الرجل امرأة البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لازمه الحد إلا بلاعن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل في أن الرجل إذا قذف امرأته فإن عليه حد القذف، ولكن هذا الحد لا يقام عليه إذا لاعن. فنفهم من عبارات المصنف رحمه الله تعالى عدة أمور. أولها أنه قال إذا قذف الرجل امرأته، لما قال امرأته خرج بذلك غير الزوجة، فلو قذف أجنبية فإنه يقام عليه الحد، ولا يوجد هناك لعان. لو أنه أتى إلى امرأة أجنبية فقذفها ثم قال والله بيننا وبينكم المحكمة ألاعنها، نقول هذا لا، اللعان خاص بالزوجة. لما قال البالغة، انتبه لهذه الخمسة الشروط التي ذكرها: بالغة، عاقلة، حرة، مسلمة، عفيفة. هذه خمسة ذكر بعضها للعلم الإجماع عليها، إذن دليلها الإجماع. نأخذها جملة جملة أو كلمة كلمة. قال رحمه الله تعالى البالغة، فهمنا من ذلك أنه لو قذف امرأته الصغيرة التي لم تبلغ، وقد ذكرنا أنه يجوز نكاح الصغيرة، فلو أتى إلى زوجته الصغيرة مثلا نقول عمرها 5 سنوات وقال لها أنت زانية أو رأيتك تزني، فهنا لا لعن، هنا لا يكون لعن. لماذا؟ لأنه لا يتصور ولا يتأتى من البنت الصغيرة أنها تزني، فلا وجه لأن يلاعنها. طيب، عندما نقول يعني هذه، انتبه لهذه النقطة. الآن الرجل لو اتهم وقذف امرأته بعكس الصفات التي ذكرها المصنف، كان تكون صغيرة، تكون ذمية، تكون مجنونة، قذفها، قلنا أنه لا لعان، لكن هل يعزر؟ نعم يعزر. واضح؟ يعزر. لماذا؟ لأنه يعتبر من باب الفرية والاتهام. طيب، قال رحمه الله تعالى: البالغة، قلنا لأن الصغيرة لا يتأتى منها الزنا. العاقلة أيضا كذلك، المجنونة، لأن المجنونة ساقط عنها التكليف ولا يتأتى، حتى لو فعلت لا يتأتى ذلك بعمد وقصد منها. الحرة بمعنى أنها لو كانت أمة فلا لعان، ولكنه يعزر بمعنى أن القاضي يرى عقوبة مناسبة لهم. طبعا لأن الأمة والكافرة، يعني الذمية أو كافرة، طبعا الكافرة لا يجوز الزواج منها، لكن نقول الكتابية اللي هي الذمية، هذه أقل رتبة من المسلمة، فبالتالي لا تعامل معاملة المسلمة في مسألة اللعان. قال: العفيفة بالزنا، مفهومه لو كانت غير عفيفة، كانت تكون قد حدت قبل ذلك، يعني أقيم عليها الحد قبل ذلك، أو معروفة بالفجور، نسأل الله السلامة والعافية، فجاء زوجها وقال أو اتهمها بالقذف، فهنا لا لعان. وهذا له مسائل أخرى، لو أن رجلا قذف امرأة غير عفيفة هل يقام عليه حد القذف أو لا، سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب حد القذف. يقول رحمه الله تعالى: لزمه الحد لأنه قذف إن لم يلعن. يعني لو أن الرجل قال لزوجته: يا زانية، وسكت، الآن المرأة من حق المرأة أن تطلب إقامة الحد عليه، حد القذف، فهنا هو لم يطالب باللعان، سكت، قال: أنا لا أريد أن ألاعن، ما هو موقف القضاء هنا؟ يقام عليه حد القذف. فإذا أراد أن يدفع نفسه حد القذف فإنه يطالب باللعان. طيب، إذن عرفنا الآن شروط الحد مثل ما ذكرنا خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة، وأن يكون كبيرا يجامع مثله، وهذا بإجماع العلماء. نعم. طيب، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه تعزيم إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير. إذا لما قال عليه التعزير، طيب، فهمنا من ذلك أنه لا يجب عليه حد القذف. استثنى المصنف رحمه الله تعالى الذمية والأمة، لكن كأنه يفهم من كلامه رحمه الله تعالى أنه إذا قذف الصغيرة والمجنونة والعفيفة فإنه يقام عليه حد القذف. فلما قال وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير، أي أنه لا يقام عليه حد القذف. طيب، مثل ما ذكرنا، لأن الإسلام والحرية شرط في إقامة حد القذف. قال: إن لم يلاعن. نعم، إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. عليه التعزير إن لم يلاعن، وهناك قال لزمه الحد إن لم يلاعن. واضح؟ معنى نفهم من العبارتين أن اللعانة يدفع عن من تلفظ بلفظ القذف، يدفع عنه ماذا؟ يدفع عنه الحد في صفات المرأة السابقة، ويدفع عنه التعزير في الأمة والذمية. إذا مخرجه الوحيد من إقامة الحد عليه ماذا؟ أن يلاعنه. نعم، حتى يدفع عنه التعزير، لأنه إذا قال أنا لا أريد أن ألاعن، إذن من القاضي يعزره. لماذا؟ لأن هذه فرية واتهام لهذه المرأة، حتى تخرج من هذا، يخرج هذا الملاعن من الاتهام يلاعن. واضح؟ التعزير أقل من الحد. نعم، ولا يعرض له حتى تطالبه. حتى تطالبه، يعني المرأة الزوجة هي التي تطلب إقامة الحد، ولأنه حقها، فإذا لم تطالب به لا يقام عليه. وهذا يرجع إلى مسألة القذف، هل هو من حق الله أو من حق المخلوق؟ طيب، الحنابلة والشافعية يرون أن العرض من حق المخلوق، فهو من حقه أن يسقط ذلك الأمر، واستدلوا بحديث الصحابي الذي كان ينام ويتصدق كل ليلة بعرضه، حديث أبو ضمضم، حديث أبي ضمضم رضي الله عنه وارضاه، أنه كنا كل ليلة يتصدق بعرضه على المسلمين. فهذا قول الحنابلة والشافعية. الحنفية قالوا هو حق الله عز وجل، فإنه يقام الحد حتى وإن لم يطالب به، المرأة. بمعنى لو أن رجلا قذف امرأته والمرأة هذه سكتت لا تطالب بحقها، لكن لو سمعهم اثنان فمن حقهم أن يقيموا الحد، لأنه حق لله عز وجل. والمالكية عندهم تفصيل بين أن يصل الأمر إلى القضاء فإنه لا يمكن التنازل، أو قبل ذلك يمكن التنازل. نعم. قال يقول طيب، قبل الصفة الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صفة اللعان، لكن قبل ذلك قال واللعان أن يقول بحضرة الحاكم، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن اللعان هو الذي يقيمه هو الحاكم، بمعنى لا يجتهد الشخص إذا وجد امرأته يجمع قرابته مثلا ويقول أنا اللعان، لا، هذا اللعان لابد أن يكون في مجلس القضاء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت بها، بمعنى أن هذا الرجل الذي سيلاعن مع المرأة المتهمة يأتي بها إلى مجلس الحاكم والقضاء أو نائبه إن لم يوجد، لأنه هنا عندنا مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هي التوكيل. التوكيل عندنا حتى في الحدود، التوكيل في إثبات الحد وفي إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر عن امرأة قد زنت فقال النبي عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هنا إثبات الحد بقوله اغدوا يا أنيس فإن اعترفت، هذا إثبات الحد. فارجمها هذا توكيل في ماذا؟ في إقامة الحد. قال ويعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين في عرضت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يمر عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذه الصيغة هي التي جاءت في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ولا بد أن يشير إليها لأنه حتى لا تختلط، لأنه ربما تكون عنده أكثر من امرأة فيشير إليها خروجا من الاحتمال. لماذا؟ لأن هذه شهادة قوية وسينبني عليها حكم، فلا بد أن تكون هذه الشهادة خالية من أي احتمال. هذا إن كانت حاضرة. قالت فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، بمعنى أن يقول فلانة بنت فلان، أو يميزها بشكل لا تختلط مع غيرها من نسائه إن كان ثمة نساء. قال ثم يوقف عند الخامسة، بمعنى أنه قبل أن يتلفظ بلفظ اللعنة عليه يوقف بعد الشهادات 4، فيقال له اتق الله فإنها الموجبة. الموجبة يعني أن هذا اللفظ الذي ستقوله يوجب اللعنة، وإذا وجبت اللعنة نسأل الله العفو والعافية لا تسأل عن حال ذلك الشخص. ويقال وعذاب يقال له وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال: فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم. قال رحمه الله: وأدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلى أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. قال: ويدرع عنها العذاب أن يدفع عنها. الآن هو اتهمها بهذا الأمر، فإن سكتت وأقرت وقيم عليها الحد، وإذا أرادت أن تدفع نفسها هذا العذاب أي عذاب الرجم، قال: أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة وتخوف بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الآن سيكون هناك غضب عليها، ففي مجال بأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعترف، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا طبعا حصل لهلال بن أمية رضي الله عنه وارضاه مع زوجته عندما رماها بشريك بن سحماء، اتهمها بهذا الرجل هو الذي زنى بها. فهلال بن أمية لما قال هذا الكلام هذه الشهادات، جاءت هذه المرأة وشهدت أربع شهادات، فلما جاءت عند الخامسة قالت يعني خلاص الآن، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. وقال لها مثل ما قال للرجل: اتق الله. فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. قال: فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي من هذا. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بحكم الوحي عليه الصلاة والسلام قال في هذه قصة هلال بن أمية، قال: إن جاءت به أصيهب أريسح أثيبج، هذه صفات حمش الساقين، يعني المولود هذا إذا ولد بهذه الصفة فهو لهلال يعني ابنه، والمرأة ما زنت. قال: وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به، يعني شريك ابن سحمان. فلما ولد الولد جاءت على الصفة التي تكره، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: لولا الأيمان لكان لي معها شأن، لكن الأيمان خلاص أنقذتها من حد. طبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن لأحد من الآن أن يقول لو جاءت المرأة به كذا وكذا، هذا وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما عمل بهذا. وهذا يرجع إلى مسألة: هل القاضي يعمل بعلمه أو لا؟ تعرفون هذه المسألة؟ بمعنى أن القاضي لو رأى شخصا يسرق مثلا من حرز، وجاء شاهد واحد على أن هذا الشخص قد سرق عند هذا القاضي، القاضي الآن أمامه كم شهادة؟ شهادة واحدة، لكن عنده علم، هل يعمل بعلمه؟ بمعنى أن يجمع علمه مع شهادة هذا؟ مسألة خلافية عند العلماء. واضح يا شان؟ طيب. قال رحمه الله: ثم أقول الحاكم: فتفرقت بينهما فتحكم عليه تحريما مؤبدا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، أي يفسخ العقد. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها. ثم بعد ذلك الرجل طالب بالمهر، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا مال لك إن كنت قد صدقت عليها، يعني كنت أنت صادق في كلامك، فهذا المال فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت قد كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. يعني في كلتا الحالتين ليس للرجل مال، لأن المرأة كما ذكرنا المرأة تستحق المهر بماذا؟ بالدخول، وهذا قد دخل عليها، فلا يطالب بمهر ولا نفقة سابقة. لأن البعض قد يقول هذه المرأة فاجرة وفاسقة وزنت وأنا أعطيت وأنا بذلت، فأنا أريد كل ما أعطيتها إياه، وهذا ليس له حق. نعم. طيب قال وإليكم، قال قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وهذا مر معنا أن اللعانة مانع من موانع النكاح، وقلنا أن اللعنة يثبت ماذا؟ يثبت الحرمة ولا يثبت المحرمية؟ يثبت الحرمة ولا يثبت المحرمية. فهنا كما جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعان أبدا. عليكم. قال رحمه الله: وإن كان بينهما ولد فنفاق انتفع سواء كان حملا أو مولودا. طيب، هذه مسألة نفي الولد بأن يقول الزوج الولد ليس بولدي، وهذا النفي سيأتينا في الفصل الذي يلحقه متى يكون هذا النفي ومتى يقبل ومتى لا يقبل. هنا قال رحمه الله تعالى: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا. ما معنى حملا أو مولودا؟ يعني أن الزوج له الخيار في أن ينفي هذا الولد، هو يعلم أن هذا الولد ليس ولده ويجزم بذلك، فهنا للزوج هذا الخيار، الخيار في ماذا؟ في الملاعنة، لأنه لا يتم نفي الولد إلا بالملاعنة، لا يأتي ويقول هذا الولد ليس بولدي وانتهى ويقبل منه، لا بد أن يلاعن حتى ينفي الولد. طيب هذه الملاعنة متى تكون؟ من حق الزوج أن تكون الملاعنة والمرأة حامل، أو أن تكون الملاعنة بعد ولادة هذا المولود. طيب. قال: سواء كان حملا أو مولودا. لماذا نقول له التأخير؟ له التأخير، يعني لا يشترط في الملاعنة أن يعني الآن هو يجزم أن هذا الولد ليس بولده وهي حامل. طيب، فهل هنا نرغمه بالملاعنة؟ قلنا لا. لماذا؟ لأن الولد ربما يموت، والمرأة تتوب ويفضل أن يمسكها، تابت المرأة وحسنت توبتها وخلاص القضية التي كانت تؤرقه وهي وجود الولد الحرام، مات الولد أو سقطت أو أجهضت المرأة ثم تابت المرأة ويريد أن يردها، فمن هنا الشرع أعطاه ماذا؟ الملاعنة إلى حد الولادة. قال: ما لم يكن أقر به. فإن أقر به أو أقر بالولد أو أقر بالحمل فإنه يؤخذ بإقراره ويبقى على الأصل، فلا يقبل منه اللعان. نعم. قال: ما لم يكن أقر به أو أجل فيه ما يدل على الإقرار به، لما روى عمر رضي الله عنهما أتى رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. ألحق الولد بالأم، أن هذا هو الأصل، أن الولد يتبع أمه حتى لو كانت زانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي لو أن رجلا زنى بامرأته ثم صارت هذه المرأة حاملا ثم أنجبت هذا الابن وهو ابن الزنا، فهذا ينسب إلى من؟ الأصل أنه ينسب إلى أمه، لأن النبي قال: الولد للفراش، والمرأة تسمى فراشا ولا ينسب إلى أبيه. ومن الأخطاء التي تحصل الآن تجد أنهم إذا وجدوا شخصا رجلا زنى بامرأة وأنجب بينهما يقولون من باب الستر عليهما أن نزوجهما ببعض، وهذا طبعا فيه عدة إشكالات كثيرة. أول إشكال أنه لا بد من التوبة، أن يتوب كل منهما، هذا الأمر لا آخر. الأمر الثاني أن هذا الولد لا بد أن يعرف بأنه حرام، لأنه ناتج عن علاقة محرمة فلا ينسب. البعض ممكن يقول: طيب إيش المشكلة؟ هذا أبوه وهذه أمه وهذا ماؤه وهذا رحم المرأة. نقول إنه هذا الشرع وصف هذا الطفل بأنه ابن حرام، فإذا كان ابن حرام فإنه لا ينسب إلى الرجل، قد يقول قائل وما المشكلة إذا نسب إلى هذا الرجل؟ نقول هناك مشكلة، لأن عمات هذا الرجل أو أخوات هذا الرجل لن لسنا بمحرمات على، أو نقول يعني أجانب عن هذا الطفل، وكذلك خالاته وعماته وما إلى ذلك، فيعتبر هذا الطفل أجنبي. كذلك في الميراث، لو مات هذا الرجل فإن هذا ابن حرام لا يرثه. فإذا هي مسائل متعلقة بالمحرمية ومتعلقة بالميراث ومتعلقة بأشياء كثيرة جدا، فمن الخطأ أن نقول والله إذا كل من زنى بامرأة أنه يجمع بينهما ويسر عليهما، لا، لا بد أن يميز هذا ولد حرام هذا عن غيره من الأبناء. إذا أيوة الله أعلم، الله أعلم. إيه، لكن هي الإشكالية، تعرف إيش الإشكالية؟ الإشكالية إنه عندما تقول إنه والله لبن الفحل هل يحرم أو لا، المسألة هل هذا هو الفحل الأصلي لها؟ لأن العلماء لما تكلموا عن لبن الفحل قالوا لبن الفحل في حال الزوجية لا في حال الحرام، فهذا اللبن ثاب عن حرام لا عن حلال. هنا الإشكال. أن الرجل إذا اعترف أنه هو صاحب هذا الولد فإنه يصل إليه مثابه بعد موته. هذا عند الحنفية، الحنفية في روايات عندهم بأنه ينسب إليه، قالوا ينسب إليه إذا تمحض، إذا تمحض الوطء منه، بمعنى أن هذا الرجل أو هذه المرأة لم يطأها إلا هذا الرجل، ثم وجدت قرائن أخرى أنها لم يطأ إلا هذا الرجل، فهنا قالوا بأنه ينسب إليه، لكن هذا قول فيه إشكال يعني. ما أعرف، الله أعلم. طيب أكمل الشيء. قال المصنف رحمه الله: وولدت امرأته ورعمته التي أقر بوضعها ولدا يمكن كونه به لحقه نسبا. يقول رحمه الله تعالى فصلا، سيتكلم في هذا الفصل عن لحوق النسب، وهو أن الأصل أن ما كانت عنده امرأة أو أمة وولدت منه فقد ولدت على فراشه، وجميع من تلده هذه المرأة ينسب إليه. واضح المشايخ؟ جميع من تلده هذه المرأة ينسب إليه. لماذا؟ لأن الفراش فراشه، إلا إذا تعذرت نسبته إليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى صور تعذر نسبة هذا الولد حتى وإن كان مولودا بهذه الصورة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها. قلنا هنا جميع ما تنجبه هذه الأمة على فراشه هو من ولده وهذه المرأة، لكن لماذا قال هنا امرأته ولما جاء عند الأمة قال التي أقر بوطئها؟ لأنه في المرأة يكفي العقد، لو عقد على امرأة ثم بعد ذلك أنجبت ولدا فإن الأصل أن هذا الولد ولده، لأنه مجرد العقد بمعنى أن هناك إمكانية واحتمال لدخول بهذه المرأة. لكن لما جاء عند الأمة قال التي أقر بوطئها، لأن الأمة قد يشتريها الإنسان من أجل الوطئ وقد يشتريها من أجل الخدمة، فمن هنا لما كانت هذا الاحتمال، هذين الاحتمالين موجودين، لابد أن ينبه على أن هذه الأمة إذا أقر الرجل بوطئها وكان يمكنه ولد أن يخرج من هذا الوطئ فإن هنا يلحقه ذلك الولد لأنه ولد على فراشه. قال لحقه نسبه. طبعا هذا الحديث، هذا هذه الأحكام أصلها، أصلها حديث عبد ابن زمعة. القصة أن زمعة هذا في الجاهلية كان عنده نساء، كانت عنده أمة، وهذه الأمة هو يطأها وأيضا كذلك يؤجرها للسفاح. زمعة، انتبه معي، زمعة، فكان يطأها وكان يعطيها لغيره من أجل أن يطأها. من الذين وطئوها؟ أخو سعد، سعد رضي الله عنه ورضاه أخوه وطئ هذه المرأة. مات زمعة ومات هذا الأخ، والجارية هذه حامل، فلما ولدت اختصم فيه اثنان، عبد بن زمعة ابن زمعة وسعد رضي الله عنه وارضاه. عبد بن زمعة قال هذا أخي لأنه ولد من أمة أبي، فولد على فراش أبي. سعد قال هذا المولود هو ابن أخي لأن أخي قد وطئها، طيب وهو أشبه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أعمل ماذا؟ أعمل الأصل. الأصل ماذا؟ أن الولد ورد على فراش من؟ على فراش زمعة. لما كان هذا الأمر نسب الابن إلى عبد، ولما كان فيه شبه في الوجه من أخو سعد قال واحتجبي منه يا سودة. سودة من؟ سودة بنت زمعة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فهو أقر نسبة الولد إلى زمعة إلى أبيها، لكن لما كان هناك فيه شبهة قال احتجبي منه يا سودة رضي. فهمت من القصة؟ كانه أجنبي. وهذا اختلف العلماء، هل منعوا عليه الصلاة والسلام هنا لوجود الشبهة، طيب، أو قالوا لأن من حقه عليه الصلاة والسلام أو من حق الرجل أن يحجب زوجته ممن شاء ولو كانوا من المحارم؟ واضح؟ هذه مسألة فصل فيها الفقهاء. طيب، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش هذا الأصل، وهذا الفراش إما أن يكون بعقد أو يكون بملك يمين. قلنا أنه إذا كان بالعقد، العقد في المرأة الحرة، وأما في ملك اليمين لابد أن يقرب بالوقت. قال وللعاهر الحجر، أي أن الزاني ليس له شيء. قالوا الحجر معناه ماذا؟ لا شيء. وهذا عادة عند العرب يقول فلان له الحجر يعني لا شيء. نعم. عليك. قال ولا ينتهي ولد المرأة إلا بنعام، ولا ولد الأمة إلا بداعة امرأة. هذه المسألة التي ذكرناها سابقا، قلنا أن الولد لا ينتفي إلا بماذا؟ باللعان. طيب هذا الولد إما أن يكون، أن تكون هذه المرأة إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، واضح؟ فإن كانت حرة لابد من اللعان لأنها زوجة، واللعان لا يكون إلا على الزوجة. إن كانت أمة جاء غاب عن فترة وجاء عند الأمة فوجدها حاملا، فهذا الولد يريد أن ينفيه، نقول له لاعن، لا ليس، لا يوجد لعان. لماذا؟ لأنها ليست بزوجة، وقلنا سابقا في بداية الباب أن اللعان لا يكون إلا على الزوجة. طيب هذه أمة، ماذا قال؟ كيف ينتفي الولد؟ هو الآن هذا الولد ليس ولده ويريد أن ينفيه. قال ولا ينتفي ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، بمعنى أنه يقر بأنه لم يطأها، فإذا قر بأنه لم يطأها فإن الولد ليس بولده. قال وإن لم يكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر من وطئها أو امرأته لأقل من ذلك، متأكدا اجتماعهما. طيب لحظة، قال وإن لم يمكن كونه منهم. الآن في الولد إما أن يكون يعني شكا وإما أن يكون جزما. لا، في الصورة الأولى قال يمكن كونه منهم، يعني هنا شك في احتمالية أن يكون الولد منه، لأن هناك في عقد وهناك في وطئ، فاحتمالية فمن حقه أن ينفي إذا غلب على ظني أو شك أنه ليس بولده. ثم في الصورة الثانية قال وإن لم يمكن كونه منه، يعني يجزم أن هذا الولد ليس بولده. ما هي صور هذه الجزم؟ قال أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، لأن قلنا سابقا أن أقل مدة الحمل كم؟ أقل مدة الحمل 6 أشهر. الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وثم قالوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولين يعني 24 شهر، هذه مدة ماذا؟ الفصال، الرضاع. وبقيت 6 أشهر، هذه أقل مدة الحمل كما فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فمعنى ذلك أنه لو جاء فوجد أن وطئها ثم أنجبت بعد 5 أشهر، فهنا يجزم أن هذا الولد ليس بولده. قال أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما. نعم. أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، بأن يكون مثلا الزوج 7 سنوات 8 سنوات صغير، لا يمكن أن ينزل ولا يمكن أن يجامع مثله، فمنها قطعا أن المرأة من أين أتت بهذا الولد إن كان زوجها بهذا الحال، فهنا نجزم أنه ليس الولد ولدهم. كمن له دون 10 سنين أو الخصي والمدون. الخصي وهو من ضربت خصيتيه، بمعنى أنه لا يستطيع الإنزال أو لا يتكون، بمعنى المني، لأنه تعرفون كما يقول الأطباء أن الله عز وجل خلق للإنسان خصيتين، الخصية إحدى الخصيتين هي للشعر، بمعنى أنها تنبت شعر الوجه وشعر الجسد وما يتميز به الرجال، وقالوا أن الخصية الثانية هي التي تسمى بالطباخة من صحة هذا التسمية، وهي التي تطبخ مني الرجل، ماء الرجل، فإذا ضربت كانوا في القديم يضربون ويختصون فيضربون الخصيتين، بمعنى حتى لا يكون الرجل مشتهيا للنساء، ولهذا تجد أن من ضربت خصيتيه يفقد الشهوة ويفقد معها شعر الجسد الوجه. فالشاهد من هذا أن الخصية والمجبوب، قلنا الخصي من ضربت خصيتيه، والمجبوب هو من قطع ذكره أو كان مقطوع الذكر، فمثل هذا لا ينزل ولا يمكن أن يجامع، فكيف تكون امرأته حاملا؟ فهذا من العلامات التي نجزم بأن هذا الولد ليس بولده. قال لم يلحقه، يعني أن هذا الولد لا يلحق ذلك الزوج. قال رحمه الله فصل: وإذا وطئ رجلان امرأة في طفل واحد بشبهة، أو وطئ شريكان أمتهما في طفل واحد، أو ادعى نسبا من كل نسب رجلان، طيب. يقول رحمه الله تعالى فصل، سيذكر لك في هذا الفصل مسائل ثبوت النسب بقول القائف، وهذه يسميها العلماء بمسائل التشريك، بمعنى أن يشترك اثنان في إما في جماع أو في ادعاء نسب كما سيبين رحمه الله تعالى. يقول فصل في ثبوت النسب: بعد أن انتهى رحمه الله تعالى في المسائل السابقة في مسألة نفي النسب، المسائل التي ذكرها سابقا وهي أن الرجل ينفي ذلك الولد، في هذا الفصل لا، كل من الزوجين أو كل من الرجلين اللذين وطئا المرأة يدعون أن هذا الولد ولدهما. فقال رحمه الله تعالى: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة. هذا يسمى عند العلماء بوطئ الشبهة. صورته ماذا؟ أن تكون المرأة متزوجة ثم يأتي رجل بالغلط ويطأها دون أن يعلم ودون هي أن تعلم، يظنها زوجته، فإذا هي ليست كذلك، فهذا يسمى عند العلماء بوطئ الشبهة. فهنا أدخل ماءه على ماء الرجل الأول. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن الماء ماء الثاني يؤثر في ماء الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيغذوه في سمعه وبصره، فإذن هو يؤثر. فما هو الحل؟ قال: إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، هذه الحالة الأولى. الثانية: أو وطئ شريكان أحدهما في طهر واحد فأتت بولده. هنا يعني أن هذه الأمة اشترك فيها اثنان، زيد وعمر اشتروا أمة، ولا يجوز لأحدهما لا يجوز لهما أن يطأ هذه الأمة، هي شراكة بينهما حقا مشاعا بينهما، لكن لا يجوز لأحدهما أن يطأ هذه الأمة، فوطئ أحدهما على ظنه عن أن الثاني لم يطأها، فهنا اشترك ماءهما في هذه المرأة فأتت بولد. أيوة. ثالثا: أو ادعى نسبا من دون النسب رجلان. هذه مرة معنا سابقا في مسألة اللقيط، وهو مجهول النسب. هذا اللقيط وجده رجلان كل منهما يدعي أن هذا الطفل طفله، سبق معنا في باب اللقيط. ما هو الحل في هذه الحالات كلها؟ قل للقارئ تنفعهما. ايوه. او مع قارئهما. اري القافة معهما، بمعنى احنا ذكرنا القافة سابقا، هم قوم لهم معرفة بالشبه فيلحقون الشبيهة او هذا الطفل بمن يشبهون، يعني يثبتون النسب بالشبه. قال اري القافة معهما او مع اقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما. الآن عندنا حالات، القافة الآن تأتي بهذا الطفل وتأتي بقرابته، قرابة الأول الذي ادعى وقرابة الثاني الذي ادعى. إما أن هذه القافة تقول أن هذا الطفل ينسب إلى هذا الرجل، هنا ما في إشكال، أو تقول القافة أنه ينسب إلى الاثنين لوجود الشبه هنا وهنا، أو أن القافة تقول لا أعلم، لا أعلم، أو لا توجد قافة. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى ما في إشكال، قال فألحق نعم، لأنها القافة معتبرة وسبق معنا في حديث زيد وأسامة رضي الله عنهما. قال ألحقوه بهما يعني بالاثنين، خلاص يكون هذا الطفل للاثنين. كيف؟ لأنه كلاهما جامعه وكلاهما ماؤه أثر في هذا الجنين. نعم. وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يولد القافة تولد حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. يعني أن هذا اللقيط أو هذا إذا أشكلت القافة أو لو توجد قافة ينتظر به حتى يبلغ، فإذا بلغ هو الذي يختار من الرجلين. وكما قال العلماء أن الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره، هذا معروف حتى في النساء، تجد الآن بعض الأطفال لا يقبل من الحليب إلا حليب أمه. وهنا ذلك يقول المصنف يعني يلحق بمن انتسب إليه منهما. ولا يقبل قول القائل إلا يكون عبدا ذكر مجرب الإصابة. طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط في القائف. الشرط الأول أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يقبل قوله. طيب، ولا يؤمن، يعني ممكن أن يكذب أو يزور أو يشهد شهادة الزور فلا يقبل. الشرط الثاني أن يكون ذكرا، لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مجربا في الإصابة. وذكرنا التجريب في الإصابة كالتجريب في الطب. صورة التجربة يعني أن نعرف أن هذا القائف صحيح في التجربة، أن يؤتى مثلا بأب مع ابنه الحقيقي، ويؤتى بهذا الابن ويؤتى برجال أجانب، فيؤتى بهذا القائف يقال له هذا الابن ينسب إلى أي الرجال هؤلاء، فإن أصاب مرة مرتين ثلاث أربع خمس علمنا أنه إنسان يعني في القافة كلامه معتبر وصحيح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.